الذين يقولون ما لا يفعلون، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبيهقي زاد فيها: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي الحديث الآخر عن غير واحد من الصحابة الكرام عليهم الرضوان: كل يروي على حدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه. الحديث رواه الترمذي. فيسأل كل عباد الله عما تعلم من العلم ماذا فعل فيه، وفي رواية للبيهقي ماذا عمل، وفي رواية أخرى للترمذي ماذا عمل فيما علم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي، وله طرق صححها به العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه الطبراني وهو صحيح بطريقيه. فليحذر عباد الله، فليحذر عباد الله المسلم من تضييع ما تعلمه من العلم. وليس هذا مقصورا عباد الله على طائفة من الناس دون طائفة أخرى، إذ العلم كما قال العلماء على قسمين: علم واجب عيني وهو كل ما يلزم، وهذا ما يلزم كل مسلمة ومسلمة، فما تعلمته من هذا العلم وهو واجب عليك أن تتعلمه فإنه يجب عليك العمل به، فإن جهلته أثمت على ذلك، وإن تعلمت هذا الواجب ثم لم تعمل به كان شيئاً علماً لا ينتفع به، وكان وباله عليك يوم القيامة. وأما القسم الثاني من العلم فهو العلم الكفائي، مرغب في تعلمه، ومن تعلمه كان ذا فضيلة عظيمة، ومن تعلمه لزمه أن يعمل به، أو من تعلمه فعليه العمل به، وهو يسأل عن عمل عن علمه هذا فيما عمل فيه. والأمر الثاني عباد الله، مما قد يقوم به الواحد ولا ينتفع به عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء فيه. فإذا عملت عبد الله بعلمك فاحرص فيه على الإخلاص، واحرص فيه على الاقتداء، وإلا لم ينفعك فيه. أما عمل لا إخلاص فيه فإن الله تعالى يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أين أنا خير شريك؟ فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار. فلا بد عليك أخي المسلم إذا عملت عملا أن تجعله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فلا تقول: هذا من أجل الأقارب، أو هذا لأنك ابن عم أو ابن خال، أو لأنك جار أو لأنك قريب. لا يجوز أن تقول هذا. لا تقل هذا لوجه فلان، لولا فلان، ما دام جئت أنت يا فلان، لو كان من غيرك يا فلان، فإن هذا لا يكون فيه لك الثواب، بل هو لفلان وفلان وليس لله منه شيء. وأما الاقتداء عباد الله فهو موافقة السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ، أي مردودٌ على صاحبه. ولقد جمع الله جل وعلا بين هذين الشرطين في قبول العمل، فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله مفسرا هذه الآية أنها تضمنت شرطي قبول العمل، ألا وهما الإخلاص لله عز وجل في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وموافقة السنة والطريقة المحمدية، وذلك في قوله: فليعمل عملا صالحا. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أحد العلماء: أحسن عملا أصوبه وأخلصه، ذلك أنه إذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، خالصا يريد به وجه الله، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل عباد الله إن لم يكن فيه الإخلاص ولم يكن فيه الاتباع، سواء انتفى الإخلاص والاتباع ما والاتباع مال، أو انتفى أحدهما لم ينتفع به صاحبه. ومن الأمور العظيمة التي قد لا ينتفع بها صاحبها مال لا ينفق منه صاحبه، فلا هو استمتع بجمعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. إن هذا المال عباد الله هو مال الله جل وعلا، يتفضل به سبحانه على من يشاء من عباده، يتفضل به على من يشاء من عباده، عطية أعطاها الله عز وجل، أعطاها أناسا ومنعها آخرين لحكم عظيمة جليلة يعلمها هو سبحانه وتعالى. فلا يجوز عبد الله أن تمسك من هذا المال وأن لا تنفق فيه، فإن ذلك يعد من الأمور التي لم تنتفع بها، مال لا تنفق منه فإنك لم تنتفع به. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا، الإمساك عن الإنفاق في الطاعات وفي سبيل الخيرات وفي مكارم الأخلاق وعلى العيال وعلى الطيفان وفي الصدقات وإعانة الملهوف وإعانة ذي الحاجة وغير ذلك. فهذا الإمساك إمساك مذموم يقال لصاحبه مال لم ينتفع به صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك، يا عبدي أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، يعني لم ينقص، وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك. وأما خليل، أي هو الثاني، وأما خليل فيقول: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك، لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. وأما خليل أي الثالث، وأما خليل فيقول أنا حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك، فيقول والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي، رواه الحاكم في مستدركه. فهذا أمر ثالث مما يكتسبه كثير من الناس، والحقيقة أنهم لا ينتفعون به لسوء تصرفه في ذلك وعدم إنفاقهم. ورابع الأمور عباد الله نعم ونعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، فإن لم تكن فيما يرجى وينفع كان صاحبها ممن لم ينتفع بها، ألا وهي قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. عباد الله، لقد خلق الله الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، خلقه في أحسن حال وتقويم، وجعل فيه مضغة هي منبع الخير والشر، ألا وهي القلب. قال ربنا جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئاً من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه لرجل: داوِ قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. قال ابن رجب رحمه الله: يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. فالقلب الذي لا خشية فيه لله تعالى ولا محبة ولا أنس فيه بالله لم ينتفع به صاحبه. قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه عباد الله أربعة لا ينتفع بها صاحبها: علم لا يعمل به، وعمل خال من الإخلاص والاتباع، ومال لا ينفقه صاحبه، وقلب خال وخاو من محبة الله عز وجل وخشيته تبارك وتعالى والأنس به عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه الأمور التي لا ينتفع بها صاحبها، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عباد الله، فإن مما أنعم الله به على العباد أيضا نعمة البدن. نعمة البدن، ولكن إذا كان البدن معطلا عن طاعة الله جل وعلا فإنه لا ينفع صاحبه ولا ينتفع به كذلك صاحبه. وهذه خامسة الأمور أو خامس الأمور التي لا ينتفع بها، بدن معطل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، سريع مقدام على كل شيء إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، يتكاسل ويتكاسل ويتعطل ويتردد ويعجز عن ذلك عياذا بالله. ولو دعي إلى غير ذلك، ولو قطع المسافات الكثيرة وحمل الأثقال العظيمة، فإنه يتحمل ذلك من أجل متاع من الدنيا قليل. وأما أن يسعى إلى طاعة الله عز وجل فبه الكسل والتماطل والتباطؤ عياذا بالله تعالى. وإنما هذا عباد الله شأن أهل النفاق. قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عباد الله، سلامة البدن وصحة الأعضاء وكمالها وتسويتها نعمة من عند الله عز وجل، فالواجب على المسلم أن يشكر الله جل وعلا على ذلك، ومن تمام الشكر له سبحانه أن يسخر هذا البدن في طاعة الله عز وجل. فإن لم يكن كذلك وكان معطلا عن الطاعة ولم يكن قد انتفع صاحبه ببدنه هذا، وكان وبالا عليه يوم القيامة، شاهدا عليه بما قدم من المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أهناه، وعن علمه فيما عمل فيه أو قال فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. فهذا الجسم وهذا البدن تسأل عنه، فإن كنت مسخرا له في طاعة الله فأبشر بما يسرك بإذن الله جل وعلا وتوفيقه، وإن عطلته عن طاعة الله لم تنتفع به ولم تنفع به غيرك، فإنه وبال عليك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن هذا البدن لم يسخره في طاعة الله بل عطله عن طاعة الله جل وعلا، فلم يجزن شيئا عند الله تعالى. يقول ربنا سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذا البدن عبد الله الذي عطلته عن طاعة الله عز وجل وأغرقته في المعصية يكون يوم القيامة شاهدا عليك وعلى ما عملته، فلم تفتفع بهذا البدن في هذه الدنيا ولا انتفعت به يوم القيامة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه الأعضاء التي يسخرها كثير من الناس لمعصية الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى الحرام ويتبحث في الحرام ويسعى لرؤية الحرام وينظر إليه ويستمع إليه ولربما طاشت يده إلى الحرام ورجله إلى الحرام وأعضاؤه إلى الحرام. هذه الأعضاء أعطاك الله جل وعلا إياها لتسخرها في طاعته سبحانه وتعالى، حتى حاجتك وحتى شهوتك وحتى أن يطأ الرجل زوجته يقضي حاجته وشهوته، فإنه إن كان بالحلال إن كان في الحلال أجر عليها. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذه الأعضاء عباد الله يجب عليك أن تسخرها في طاعة الله عز وجل، لا تعطلها عن الطاعة، فإنها تعد عليك، ثم لتسألن يوم القيامة يومئذ عن النعيم. وقفوهم إنهم مسؤولون، عبدن معطل عن الطاعة لم ينفع صاحبه ولا انتفع به صاحبه عياذا بالله تعالى. ومن الأمور عباد الله التي كثير من الناس لا ينتفع بها المحبة، هذه المحبة، هذا الإحساس الرهيف وهذا الإحساس العظيم الذي يجده الواحد في قلبه، الذي يجده الواحد في قلبه يطرب به ويصير وحاله أفقر الناس، يصير كأنه أغنى الناس وكأنه صاحب ملك وجاه وسلطان وغنى بسبب ما في قلبه من المحبة. تلك المحبة عباد الله إذا لم تتقيد برضا الله سبحانه وتعالى وبامتثال الأوامر فإنها لا تنفع صاحبها، تلك المحبة عباد الله إذا كانت متبعة للهوى يتبع العبد وينساق خلف هواه فيكون عبدا لذلك، فإنه لا تنفعه هذه المحبة، هذا الإحساس وهذا الطلب وهذا السعة وهذا الانشراح الذي يجده في قلبه إذا كان تبعا لأمور تغضب الله تعالى، يسخطها الله جل وعلا، ليس في مرضات الله تبارك وتعالى محبة لأشياء تافهة محرمة، فهي محبة لا ينتفع بها صاحبها، وصاحبها صاحب هوى متبع للهوى. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. عباد الله، المحبة عمل قلبي، عمل قلبي عظيم ينبغي للمسلم أن يقيدها بما يكون في مرضات الله عز وجل، وعند ذلك لا يجد أي ذوق أعظم من ذوق الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وسترون أن هذه الثلاث كلها تدور حول المحبة. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. أمور ثلاثة كلها تتعلق بالمحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب العبد لا تحبه إلا لله، وأن تحب طاعتك وتمسكك بدين الله عز وجل، وأن تحب ثباتك على الدين، وأن تتمنى وتدعو وترجو الله جل وعلا أن تبقى على هذه الطاعة متمسكا بالدين كارها لأن ترجع إلى الكفر أو إلى المعصية أو إلى الانحراف الذي كنت عليه من قبل بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. فالهوى عباد الله خطير، الهوى هو ثلثا الهوان إذا حذفت نونه، بل هو الهوان كله. وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم عياذا بالله. فهذه المحبة عبد الله الذي تغمر القلب اجعلها في مرضات الله جل وعلا، فيما يحبه الله تعالى، اجعلها محبة للأوامر، اجعلها محبة لأولياء الله، لأهل طاعة الله، اجعلها محبة لطاعة الله عز وجل، اجعلها محبة للأعمال الصالحة، للإيمان بجميع شعبه كما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فإن كانت المحبة خالية عن محبة الله تعالى وعن الأنس بالله عز وجل، فهي محبة لا ينتفع بها صاحبها عياذا بالله تعالى. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن يعلق محبته بالله عز وجل ويأنس بالله عز وجل، ولا ينساق ولا يضيع ولا يجري من وراء أمور تافهة، يعلق قلبه بها. إذا فاتته كأن الدنيا والآخرة فاتته، فصار من أنكس الناس ومن أتعس الناس ومن أشد الناس حزنا، مع أن هذا الذي فاته لا يقدمه ولا يؤخره، ولا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع، بل لربما يضر ضررا شديدا. ومن هذه الأمور عباد الله تعلق قلوب كثير من الناس بأنواع من الرياضات وأنواع من اللعب من الألعاب وأنواع من هذه الأمور، بل تعلق قلوب بفرق قريبة أو بعيدة ولربما هي كافرة، فإن وقع عليها الخسارة وعدم الفوز أو غير ذلك وجدته حزنا شديد التعاسة شديد الأكآبة، وكأنه فوت الدنيا والآخرة، بين أنه ما حضر صلاة جماعة أبدا خلال شهره أو شهريه أو خلال يومه أو خلال سنته، ولربما خلال عمره ما يحزن على ما فاته من هذه الأعمال الصالحة. فالحذر الحذر عباد الله، المحبة التي تقذف في القلب، محبتك للشيء يجعلك تطرب ويجعلك تنشرح صدرا وتتسع قلبا، اجعل هذه المحبة تابعة لرضا الله جل وعلا، لا تكن محبتك بحيث يترتب على حصولها طرب وانشراح وسعة، إنما هي محبة لأشياء لا ينتفع بها صاحبها، فإنها تكون عليه وبالا يوم القيامة. وربنا جل وعلا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بهذه الأمور، وأن يجعلنا ممن تكون له نافعة ويستغل هذه النعمة فيما يتعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الدين، وأن يرفع الظلم والاستضعاف عن إخواننا المسلمين في كل مكان، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.